الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه. ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب شروط البيع، وسبق إشارة إلى بعض مسائله، وقد أورد فيه جملة من الأمور المنهية عنها في البيع. أولها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وسبق المراد بهذا وأن المراد به أن لا يكون الحاضر للباد سمسارا، بمعنى أن لا يتولى الحاضر البيع للبادي إذا جلب السلعة إلى البلد، وذلك لأن النظر هنا إلى مصلحة السوق وهي مصلحة عامة، ثم إن البادي البائع لا يتضرر، فإنه إذا باع سلعته سيبيعها بما يناسبه من الثمن، وهذا يترتب عليه أن الأسعار تنزل. أما لو تولى البيع له الحاضر الذي في السوق ويعرف الأسعار، ربما أنه تربص بالسلعة حتى يبيعها بسعر أغلى فينتفع السمسار بما يأخذه وينتفع البادي وهو واحد، في حين أن ذلك يشق على أهل السوق وهم جماعة، ولذلك نظر هنا إلى مصلحة الأغلب وهي الباس وهم أهل السوق، في حين أن البادي لا يتضرر. فلو جلب سلعة كسمن مثلا أو أي شيء صنعه في الصحراء من البادية أو أحضره أو جلبه، فإنه هنا لا يتولى البيع له السمسار، لا يعرض عليه السمسار البيع، وإنما يبيع بنفسه هو. الثاني قال ولا تناجشوا، وسبق ذكر النجش والنجش، وأنه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهذا محرم وسبق الكلام عليه في الحديث الذي مضى. الثالث قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، نهى عن البيع على بيع أخيه، وصورة ذلك أن يأتي أحد إلى مشتر فيبيع عليه سلعة اشتراها، أو نقول أن يأتي أحد إلى راغب للشراء فيعرض عليه سلعة بثمن أقل مما اشتراها من غيره، وهذا كما يقول العلماء له صورتان، إما في الكيفية وإما في الكمية. في الكمية كأن يقول له مثلا حينما اشترى سيارة ب10,000 قال أبيعك مثلها ب8,000، هذا بيع على بيع أخيه. وإما أن تكون في الكيفية، يقول أبيعك أفضل، نعم، وإما أن تكون في الكيفية، يقول أبيعك أفضل منها بقيمتها، أفضل منها بعشرة آلاف، فهذا في الكيفية. واعلم أن الأقرب من أقوال العلماء أن النهي عام وليس في زمن الخيار فقط، وإنما هو في زمن الخيار، خيار الشرط وخيار المجلس وفيما بعد ذلك. والحكمة من النهي هنا هي ما قد يدخل في قلب المشتري حينما يعرض عليه الثالث السلعة بأقل، فهو إما أن يرد السلعة فيتضرر البائع، وإما أن يبقيها فيقع في نفسه شيء. فلذلك نهي عن البيع على بيع أخيه. وهذه العلة كما أنها موجودة في زمن الخيار فكذلك موجودة فيما بعد الخيار. ثم أيضا أمر آخر، قوله على بيع أخيه، هل المراد به أن يكون هذا خاص بالمسلمين؟ فلو باع على بيع الكافر جاز، أو أن المراد بقوله على بيع أخيه أنه قيد الأغلبي، لأن الغالب أن يكون أخاه المسلم وإلا فقد يكون غيره؟ هذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم وقالوا أن هذا أوسع. حنابلة يقول أنه خاص بالمسلم، فلو باع على بيع الكافر جاز، ولو خطب على خطبة الكافر، ولو سام على ثوم الكافر جاز. وقال بعض أهل العلم بل هذا عام، وإنما قالوا على بيع أخيه، قالوا أن هذا قيد أغلبي، أي أن الغالب أن يكون أخا له من الإسلام. ولا يبيع، نعم، أن يبيع على بيع أخيه الثالث. ومثلها كذلك الشراء على شراء أخيه. الثالثة أو الرابعة مما ذكر، قال ولا يخطب على خطبة أخيه، هذا الرابع من المنهيات، أن يخطب خطبة نكاح، يخطب امرأة خطبت، تقدم إليها رجل فخطبها، فيأتي هذا ويخطبها كذلك في أثناء خطبة الأول، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واستثني من ذلك ما إذا أذن له الخاطب الأول، أو انصرف الخاطب الأول عن الخطبة، أو أنهم ردوه، أو أنه جهل الحال، هذه حالة رابعة، جهل الحال لم يعلم أنه قد تقدم إليها أحد فتقدم، فتبين أنه قد تقدم إليها شخص آخر قبله. قد يستدل لذلك بما ورد أن فاطمة بنت قيس خطبها من؟ معاوية، ومن؟ وأسامة وأبو الجهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استشارته قالت، قال لها أما معاوية فرجل صعلوك، يعني فقير، وأما أبو جهم فإنه لا يحط عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة. قالوا فهذا دليل على أنهم خطبوها في آن واحد، لكن حمل هذا على أنه لم يعلم هذا بهذا، وإلا فالأصل أنه لا ينبغي لأحد أن يتقدم لخطبة امرأة وقد تقدم إليها غيره، إلا في حالات سبق ذكرها، أن يترك، أن ينصرف، أو يردوه أو يأذن له، أو لا يعلم بالحال. الرابع قال ولا تسأل، الخامس قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، هذا الخامس، وهو أن تشترط المرأة عند خطبتها أن يطلق الزوج زوجته الأولى، أن يطلق زوجته الأولى. قد شبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه كأنها كفأت الإناء وأفرغت ما فيه لتبقى هي، وهذا لا شك أنه شرط حرم حلالا، فلا يجوز. فلو دخلت المرأة على هذا الشرط فهو شرط فاسد الاعتبار له. ولا يجوز للزوج أن يقبل بهذا الشرط ولا يجوز للزوجة أن تشترطه. الخامس قال: ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم. هذا الخامس السوم، والسوم هو ما قبل البيع، التراد الذي يكون في الأقوال فيما بين المشتري والبائع. والمراد بالحديث بالنهي هنا ما إذا ركن البائع إلى المشتري والمشتري إلى البائع ولم يعقد الثمن، لأنهما إذا عقد صار بيع، لكن قبل العقد هذا سوم. فإذا ركن البائع إلى المشتري واطمأن ورضي وقبل هذه القيمة لكنهما لم يتعاقدا إلى الآن، فليس لأحد أن يأتي ويسوم على هذه السومة التي ركن إليها البائع، لأن هذا من شأنه أن يورث الشحناء في نفس الطرف الأول أو السائم الأول. واعلم أن هذا يختلف عن بيع المزايدة، فبيع المزايدة يختلف عن السوم على السوم في أي شيء؟ أنه لم يقع ركون من البائع للمشتري، ولذلك الذي يزايد ما زال يطلب سعرا أكثر، فتجد أنه سام منه هذا الرجل السيارة 5000 وهو ينتظر الذي يزيد، وربما صرح بذلك وقال من يزيد، فلو زاد أحد فليس من السوم على السوم، بل هذا جائز. ويدل له حديث مضى قال: من يشتريه مني؟ قال رجل بكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فزاده رجل حتى باعه 800 درهم. نعم. ثم أورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من طريق يحيى بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. والحديث رجاله ثقات، لكن اختلف في يحيى بن عبد الله المعافري، والأكثر على تضعيفه، وابن الترمذي رحمه الله تعالى حسنه ولم يصححه كما قال ابن حجر، وإنما حسنه. فهذا هو الموجود في سنن الترمذي أنه حكم عليه بأنه حديث حسن. فالحديث إذن يعني أرفع أحوالي أنه يقال إسناده حسن، وله شاهد كما قال المصنف رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وفيه رجل متهم بالكذب. وعلى كل حال فالحديث يشهد له الحديث الذي يليه كذلك. ومسألة الحديث فيه تحريم التفريق بين الوالدة وأولادها إما بالبيع وإما بالهبة ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا يشمل ما إذا كان بالبيع وما إذا كان بغيره، وذلك لأن قرب الولد من أمه فيه رفق به. لكن ها هنا أمران: الأمر الأول، إلى متى يستمر النهي؟ من العلماء من قال أنه يستمر إلى البلوغ، فإذا بلغ جاز التفريق. ويدل له حديث عبادة بن الصامت الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، ولكن في سنده ضعف. وقد يشهد له حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حينما كان في سرية كان من ضمن السبي امرأة وابنتها كانت من أحسن العرب، فوهبها أبو بكر لسلمة رضي الله تعالى عنه، لأنه كان هو سبب في الحصول على هؤلاء الجماعة من الناس وجعلهم سبيا، فنفلها سلمة بن الأكوع. قال النووي: فيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عندنا يعني الشافعية. طبعا لماذا؟ يقولون لأن البالغ استقل بنفسه فيستطيع أن يتصرف، بخلاف الطفل الصغير الذي لا بد أن يكون قريبا من أمه. من العلماء من قال هذا القول الأول، ومنهم من قال بل النهي يستمر حتى إلى ما بعد الغلو، إلى ما بعد البلوغ، وهذا القول الثاني. ولعل القول الأول يعني ما دام أنه يسنده حديث فله وجه، وإلا فقد يقال بأن الحديث عام. لكن علة الحديث هي أن الصغير يحتاج إلى القرب لأمه، وهذه تتحقق فيما قبل البلوغ دون ما بعد البلوغ، هذا أمر. الأمر الثاني: هل هذا الحديث خاص بالآدميين أو يدخل فيه البهائم كذلك؟ لا شك أن الحديث الأصل فيه أنه مطلق على الآدميين، لكن ولذلك هذا الوعيد توعد به من فرق بين والدة وولدها من الآدميين. أما البهائم فالأصل في ذلك الجواز، فالأصل في ذلك الجواز، وإن كان من الرحمة بالأم أن يجعل أولادها معها ولا يفرق بينها وبين أولادها. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود قال: من فجع هذه بولدها، يعني الحمرة التي جاء أحد الصحابة وأخذ بعض فراخها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فجع هذه بأولادها. فالرفق بالبهائم أن تجمع مع أولادها، وهذا أولى. لكن هل لو فرق دخل في هذا الوعيد؟ الجواب لا، وإنما هذا متعلق بالآدميين. طيب نعم. ثم أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. الحديث أخرجه أحمد من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه. والحديث رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع، فإن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئا كما قال الإمام أحمد والبزار والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم، ففي إسناده انقطاع، لكن يشهد له أن أحمد والبيهقي أخرجاه عن ابن أبي عروبة عن رجل، هذا يشهد له، نقول يشهد للانقطاع لا يشهد للحديث، لأن السند واحد. أقول يشهد للانقطاع أن أحمد وغيره روي الحديث عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم، مما يدل على أن ثمة انقطاعا في سند الحديث، ويشهد له الحديث السابق، ولذلك صححه بعض أهل العلم. مسألة الحديث: تحريم التفريق بين الأخوين. الحديث السابق في التفريق بين الأم وولدها، وأما هذا الحديث ففيه التفريق بين الأخوين، ففيه النهي عن التفريق أيضا حتى بين الأخوين، وإذا تم التفريق فإنه يجب أن يسترد الأخ وينقض البيع كما فعل علي رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم أورد المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق أو الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمضنمة في دم ولا مال. قوله أو قبل ذلك: الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حجر وغيره، فالحديث إسناده صحيح. قوله غلى السعر، غلى أي ارتفع، وكل شيء غلى المراد به ارتفع وزاد. طيب، هل هناك أدلة في القرآن؟ في السنة؟ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا، الغلو مجاوزة الحد، طيب، وغيره. فالغلاء المراد به ارتفاع الحد، السعر المراد به قيمة الأشياء، قيمة هذه السلع. فالمراد أن السعر ارتفع عن حده المعتاد، فقلق الناس فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحدد لهم الأسعار. وهذا يدل على أنهم يلجؤون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سائر أمورهم حتى الأمور الدنيوية. قالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر. طيب، هل أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يجيب في أمورهم إما بدعائه وإما بأمره، وهنا لم يجبهم بأمره، يعني بأنه حدد الأسعار، وإنما أجابهم بالدعاء. ولذلك في سنن أبي داود لما قالوا له ذلك قال بل أدعو، يعني أدعو الله أن يخفض وينزل أسعاركم، أما أن أحدد فلا. ثم قال إن الله هو المسعر. هو المسعر يعني هو الذي إليه إرخاص الأسعار وتقليلها، فلا اعتراض لأحد عليه سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده ارتفاع الأسعار وخفضها. وأسباب ارتفاع الأسعار هي من الله، إما كثرة الناس، وإما يعني قلة السلع، وإما طمع الناس. إن الله هو المسعر. طيب، هل من أسماء الله المسعر؟ الجواب لا، وإنما المراد به هنا أنه من أفعاله سبحانه وتعالى. إن الله هو المسعر القابض سبحانه وتعالى، يعني أنه هو الذي يعني يقبض الأشياء ويقللها، الباسط أي أنه يبسطها و يكثرها ويوسعها. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق أو الرزاق. والله سبحانه وتعالى هو الرازق، وهو رازق العباد في دينهم ودنياهم، لأن أرزاق الله نوعان، إما أرزاق دنيوية بالمآكل والمشارب والمساكن ونحو ذلك، وإما أرزاق دينية بالعلم والإيمان، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يرزق إلا الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وإذا أيقن العبد أن الرزق من الله سبحانه وتعالى اطمأن، لأنه ما دام أنه عند الله فالله حكم عدل لا يظلم أحدا. ولو سعى الإنسان كل سعيه ما ناله إلا ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الرزق. قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة أو مظلمة في دم ولا مال. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن التسعير، لأنه رأى أن هذا الأمر قد يكون فيه إشقاق على الناس. ومن هنا تكلم العلماء على مسألة الحديث، وهي ما حكم التسعير. التسعير تحديد قيمة محددة للسلع من قبل ولي الأمر، يمنع الناس أن يزيدوا عنه أو ينقصوا. فما حكم التسعير؟ التسعير له صورتان. الصورة الأولى في الأحوال العادية، يعني في غير وقت الغلاء، فالأئمة الأربعة على أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر في وقت الغلاء، فمن باب أولى أنه لا يسعر في الأحوال العادية. ولأن التسعير ربما كان سببا في الغلاء، لأنه إذا سعر ربما يأتي التاجر ويقول أنا لن أبيع سلعتي ما دام أنني لا يمكن أن أبيعها إلا بمثل 100 ريال، طيب أنا لن أبيع، سأمنعها عندي حتى يحتاج الناس إلي ويأتون إلي وأبيعها أنا بما أريد. فربما كان التسعير فيه يعني قد يكون سببا لرفع الأسعار. إذن فإذا كان في الأحوال العادية فلا يسعر. الحالة الثانية في وقت الغلاء، إذا ارتفعت الأسعار بأحد الأسباب التي ذكرنا، إما لأجل كثرة الناس وإما لأجل قلة السلع، تلف مثلا كثير منها ولم يبقى إلا شيء يسير. أحيانا مثلا أحيانا قد يكون يعني يأتي آفة فتتلف زروع كثير من الناس ولا يبقى إلا شيء محدود، فتنفس هذه السلع فيرتفع سعرها. وحتى في غير المآكل والمشارب أحيانا بعض الكتب ربما ترتفع سعرها لأنها انتهت من السوق ولا تجدها إلا عند شخص أو شخصين أو مكتبة بعيدة، ربما يرتفع سعرها. ففي وقت غلاء الأسعار ولا سيما في حال في أقوات الناس، وهذا هو المهم، لأنه الناس قد يعبرون أمورهم في غير القوت، لكن في الأكل والشرب لا بد لهم. هل يجوز لولي الأمر أن يسعر أم لا؟ لنفترض مثلا أنه الأرز ارتفع سعره فصار الكيلو بدل ما هو مثلا ب10 ريالات صار ب50 ريال، هل لولي الأمر أن يتدخل هنا ويأمر بتخفيض الأسعار أو لا؟ دل الحديث على أنه أو ظاهر الحديث على أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر، وهذا قول هذا هو قول معتبر عند الشافعية والحنابلة والمالكية كذلك. وقال بعض العلماء بل يجوز التسعير عند الحاجة، والحاجة هي ما إذا ارتفعت الأسعار وشق ذلك على الناس فيصير حينها تدخل ولي الأمر بتحديد السعر فيه رفق بالناس، فيه رفق بالناس، وهذا قول الحنفية وبعض المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. واستدلوا بأدلة منها ما ورد في حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي، قالوا فالقصد من ذلك أن تنزل الأسعار، فدل على أن هذا معتبر. قالوا هذا الحديث حديث الباب يعني إنما يعني قد يحمل على محامل يعني كان فيها التسعير. الحديث قالوا جاء في قضية معينة في وقت غلاء الأسعار في المدينة لقلة الجلب إليها، فهذا من الله. أما لو رفع التجار فهنا هذا ظلم منهم، إذا اتفقوا على رفع الأسعار فلولي الأمر هنا أن يتدخل لمصلحة الناس جميعا، وهذا عليه العمل في بعض الجهات وفيه رفق بالناس، لكن كما قلت هذا مربوط بالمصلحة إذا ترتب، إذا كان ذلك بسبب من التجار. أما إذا كان بسبب من الله سبحانه وتعالى بمعنى أن يكون قلت السلع فصارت السلع التي في يدك أغلى مما كانت قبل وليس ذلك بتواطؤ من التجار فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا دل الحديث على أن التسعير مظلمة، لأنه قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال.